منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة. نواصل معكم ما يتعلق بتدارس القرآن. تحدثنا عن مفهوم التدارس، تحدثنا عن الفرق بينه وبين مجالس القرآن، الفرق بينها وبين مجالس التفسير ودروس التفسير. الآن أيها الأخوة نريد أن نصل إلى أمر مهم. هل تدارس القرآن منهج له أصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أدلة تدل عليه حتى نكون على بينة، وأن هذا المشروع الذي ندعو إليه مشروع له أصل في الوحيين؟ نعم، أقول أيها الأخوة كونوا معي في عدة أدلة. يقول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون في قراءة تدرسون. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل أمر المؤمنين، والآية وإن كانت في أصلها لبني إسرائيل لكنها أيضا الأمة مأمورة بها، كونوا ربانيين. كيف؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وكنتم تدرسون، تعليم وتدارس وتدريس بتدارس ونقاش. ولذلك لو رأينا أقوال السلف في معنى تعلمون، يعني تعلمون تلاوة وتدرسون فقها، وهذا دليل على أن مجلس التفسير، مجلس التدارس، مجلس التدبر يشتمل على التفسير التلاوة، ويشتمل على التفسير، ويشتمل على التدبر، وكلا هذه الأمور الثلاثة تحقق الأثر المبارك في التربية التي توصل إلى الربانية. ولكن كونوا ربانيين. هذا الحديث، هذه الآية واضحة الدلالة. هناك أحاديث أيضا وأدلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. دعونا أيها الأخوة نتأمل معكم هذا الحديث. أولا، اجتمع قوم، أي قوم؟ لم يقل علماء. إذن هذه المجالس ليست خاصة بأهل العلم، بل هي عامة لعامة المسلمين. ولذلك ينبغي أن تكون هذه المجالس ثقافة في المجتمع ومنتشرة في المجتمع، كحلقات التحفيظ مثلا. قال: في بيت من بيوت الله. لا يشترط أن تكون في بيت من بيوت الله، وإنما يدل هذا اللفظ على أن تكون في أماكن مهيئة تعظيما لكتاب الله ولتؤتي آثارها وبركتها. ثالثا قال: يتلون كتاب الله، لأن مفتاح كتاب الله عز وجل هو التلاوة، لتصحيح التلاوة. ثم أيضا أيها الأخوة، التلاوة لها أثر في تهيئة النفوس، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا افتتح المجلس بتلاوة لا شك أنه يهيئ النفوس للتدارس. ثم قال بعدها: ويتدارسونه بينهم، يعني ينظرون بما في هذه الآيات من الهدايات، معاني وهدايات وما تتزكى به نفوسهم. ولاحظوا قوله بينهم، يعني نقاش وحوار، ليس هو إلقاء. يتدارسونه بينهم. ثم تأملوا أيها الأخوة الجزاء، يعني أربع جزاءات على أربعة أعمال. قال: اجتماع في بيت من بيوت الله، يتلون، يتدارسون، أربعة. ثم ذكر جزاء أربعة: نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله من عنده. هذا الاجتماع أيها الأخوة يحقق أكمل الاجتماع، أكمل الاجتماع في ضوء هذه الأمور الأربعة. تصوروا اجتماع، وفوق الاجتماع في بيت من بيوت الله، وفوق ذلك تلاوة، وفوق ذلك تدارس. إذن الاجتماع الكامل الأمثل هو ما تتحقق فيه الشروط أو الأمور الأربعة. في الجزاء أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت عليهم السكينة، وفوق ذلك غشيتهم الرحمة، وفوق ذلك حفتهم الملائكة، وفوق ذلك بل غاية ذلك وأعظم ما فيها يذكرهم الله في من عنده. ما أعظم أن تكون هذه المجالس حقيقة هي من حياتنا لنحوز على هذا الفضل وهذا الكمال. أيضا أيها الأحبة، من الحديث الدالة على التدارس حديث عظيم جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجودهم في الخير، في العبادة، في كل شيء، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ لماذا في رمضان كان أجود الناس؟ قال: حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من في رمضان فيدارسه القرآن. إذن هنا تدارس صريح، هذا اللفظ صريح في التدارس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. تأملوا أيها الأخوة، نأخذ من هذا الحديث أن مجالس التدارس في رمضان مشروعة سنة. أين هي الآن؟ فينبغي عليك كطالب العلم أن تحييها. أيضا تأمل أخي الكريم أن هذا الحديث يدل على أن مجالس التدارس والتقاء بها أهل العلم بأهل القرآن والتدارس معهم في كتاب الله يزيدك جودا. فكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير. فكون بارك الله فيك ممن يجود وممن يزيد جوده بمجالس تدارس القرآن. أيضا من الأحاديث الصريحة في تدارس القرآن أيها الأخوة ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله تعالى قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم رجالا من الأنصار يقال لهم قراء، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. ماذا يدل عليه هذا الحديث؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى ببعث القراء الذين يجلسون للناس فيتلونه يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم، يعلمونهم القرآن، يعلمونهم دينهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي سنة. أيضا مما يؤكد على هذه السنة ما أخرجه ابن جرير عن ابن زين قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى الصبح يعني الضحى وفرغ دخل مربدا له فدعا فتيان قد قرأ القرآن منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسون. فإذا كانت القائلة انصرف. هذا عمر خليفة الراشد أمير المؤمنين، ما شغله أمر الأمة وسياستها عن مجالس القرآن كان له مجلس يومي بعد صلاة الصبح خاص ويخص به نخبة متميزة من الشباب كابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان يجلس إلى قبل الظهر. هذا يدلنا على أن هذه مجالس ينبغي أن ننتخب لها أفضل النخب، وهي دالة على أنها هي التي تربي وتنشأ الشباب النشأة الصالحة المستقيمة المتكاملة التي بإذن الله تعالى تحقق لهم نجاحا في الحياة. أيضا من الحديث الدالة على التدارس أيها الإخوة ما جاء عن أبي تميمة أنه انطلق مع جند بن عبد الله قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البصرة قال: هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ يقول جندب لأبي تميمة: هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ قال: نعم. قال: فأتني بهم. هذا يدل على أن التدارس ثقافة عند الصحابة يسألون عنه طلابهم وتلاميذهم. طيب أيضا من مما يؤكد لنا أيها الإخوة على أن هذه السنة تدارس القرآن سنة متبعة عن السلف ما قاله وذكره النووي في أداب حملة القرآن، قال: روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف: فعل الدراسة مجتمعين عن أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. يعني هي فعل خيار الناس، هي سنة متبعة. هذا يؤكد لنا أيها الأحبة على أن مجالس تدارس القرآن سنة مؤكدة ظاهرة الأثر، وأهميتها للأمة اليوم في غاية الأهمية. ينبغي لطالب العلم من أمثالكم ممن يعنى بتنشئة نفسه بالعلم وأن يكون له مع كتاب الله تعالى عيش وفهم وتدبر أن يحيي هذه السنة العظيمة. وبارك الله فيكم، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى.